إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابني، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. والدنيا شرقة وغربة وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة، غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلب المواويل، واول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي احمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، احمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل، إخراج محمد علي. ومعدين في الحوسة دي يا أولاد، البت موعودة الواد عمها هو أولى بيها، لكن العشرين فدان بتوع العوضي يخلونا أفكر بعقل ومن غير تهور. بس فرق السن بناتهم كبير، والراجل على ذمته مرتين. الله يجزيك يا عوضي، لخبطت كياني، ربنا يلخبط كيانك يا شيخ. خبر ايه يا ابو هاشم؟ اتحدث نفسك ولا ايه؟ واه شيخ ابراهيم، مالك يا اخوي؟ بدك حاجه يا راضيه؟ مالك يا ابو هاشم؟ مالي على الله يا ست، في حاجه؟ بشوقك يا اخوي. هو الواحد ما عرفش يقعد يتحدث مع روحه شويه ابدا؟ اتحدث يا اخوي على كيفك، انا بس كنت ناعي همك. امالين الحالي؟ الله يرضى عليكي. هو أنا ناقشك أنت كمان؟ أعوذ بالله. بقى كل العمر ده والعشرة دي ولساكي هتقولك ده؟ صدقيني يا بنتي، أبوكي كيف البير محدش يعرف له قرار واصل. وهو طول عمرك ده يا أمي؟ يعني الطبع يتغير إياك، كل واحد وله طبع ملازم طولة عمره. ده أنت متحملة كتير قوي يا أمي. علشانك أنت وأخوكي كل شيء يهون. تاني يا نازلي، انت ما بتزهقيش من الكلام في الموضوع ده؟ ما بزهقش يا رمزي، يعني ممنوع علي اتكلم في حاجة تخص مستقبل بنتي؟ ابدا مش ممنوع يا ستي، بس ليلى مش صغيرة وعقلة، يعني مفيش داعي تبقي قلقانة عليها كده. المجتمع الغربي اللي هي عاشت فيه فترة طويلة مختلف تماما عن مجتمعنا، فاهم يا سيادة السفير؟ واظنك انت موافقني على كده. تاني يا سيادة السفير. المهم يا نازل اطمني، ليلى فاهمة ده كويس، صدقيني مفيش خوف على ليلى ابدا. طب تقدر تقولي هي ليه اتأخرت وما رجعتش لغاية دلوقتي؟ اول ما تيجي حزنبها وخلي وشها للحيط وايديها لفوق، ولو اتكلمت هعلقها في الفلك. كده برضو؟ كده يا رمزي بتتريق على كلامي؟ والله مش قصدي يا نازلي، بس انت لازم تعرفي ان ليلى كبرت، يعني مش لسه بنوتة صغيرة بضفاير. لا ولو she's my baby، في عيني انا هي لسه بنتي الصغنونة. طيب يا نازلي هد نفسك وتعالي نتكلم بشوية عقل. انا مختلف تماما مع الاخ اللي اتكلم دلوقتي، لأن الأدب مش بس للمتعة والتسلية، الأدب من أهم أدواره التعبير عن أمال الشعب وأحيانا توجيهه. هي البلد هتتبني بالشعر والروايات ولا هنكمل بنا السد العالي والمصانع بالغنى؟ أولا في أصول للحوار، وحضرتك خدت فرصتك في الكلام، ياريت تسيب غيرك يعبر عن رأيه. ثانيا ياريت تعرفنا بنفسك. أنا عرف الأشموني شاعر، وما كنتش قصدي يعني قطع حضرتك، بس معقول تبقى شاعر وما تحترمش قواعد الحوار؟ لو سمحت تفضل اقعد عشان نكمل كلامنا. قلت ايه، انا معجبة بالدكتور حسان يا هاشم، شفت ازاي اكبر راجل ده على احترام الندوة. الناس لسه بتستجل بقيمة الادب وقدرته على تغيير المجتمع والتعبير عنه. يا سلام عليك وعلى كلامك، بس اللهجة دي ما عجبكيش لهجتي اياك يا ليلى؟ عجبان يا بوي، اوعى تقلب وشك. ايوه كده ارجع للحق. الله، اللي معاك كده يا سوزي؟ ما جاليش نوم. تقومي تقعدي لوحدك في الصلاه؟ مالك يا سوزي، في حاجه مزعلاكي؟ لا ابدا، بس ده يبقى في حاجه فعلا بقى. وادي قاعدة. ها يا ستي مالك يا قطة؟ سمير، انت عاوز مني ايه بالظبط؟ عايز منك ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت بتحبيني فعلا ولا انا مجرد يعني افحل؟ ايه يا بنتي مالك قلبتيها امينة رزق كده ليه؟ ارجوك ما تهرجش، لا لو سمحت خليك صريح معايا. طبعا بحبك. بتحبيني بجد مع اني رغم كل حاجه بحبك. خلاص بقى يا سوزي، يا عبيطه بلاش نكد، قومي يلا اغسلي وشك، قومي يلا. نفسي اتكلم معاك، عاوزه افضفض لك وانا جوعت ونفسي اكل اي حاجه. قومي بقى بلاش عبط يا سوزي، اغسلي وشك كده وشوفي لنا ناكل ايه، وبعدين هقعد اسمعك للصبح. يلا قومي بقى بلاش كسل يا قطه. قد ايه القاهرة جميلة بالليل. تعرف يا هاشم، الليل هنا مفيش زيه في أي بلد شفتها في أوروبا. مصر كلها أجمل بلد في الدنيا. ده كلام شعر وغنى بقى زي ما بيقول الأخ عرفة بتاع الندوة. هم الشعر والغنى بيجوا من الهوى يا ليلى، لازم أن يكون فيه قصد لكل ده. معنى كلامك بقى أنك متفق مع رأي الدكتور حسان في ليلى. ايه مالك وقفت كده ليه؟ هاتي يدك. اليمين ولا الشمال؟ خلاص ما عايزش حاجه. ايه ده، انت زعلت ولا ايه؟ انا فاتحك معايا. ما زعلتش ولا حاجه. يلا يلا عشان اوصل، انت اتاخرت. انا بقى مش ماشيه، وادي واقفه. قولي بقى كنت عايز ايدي في ايه؟ قلت ما عايزش. يا بوي ده انت جمص قوي. هاتك مجلتي كمان. طب والله العظيم ثلاثه. انت قلت ايه؟ سامحيني ثاني ده بحب. يا ابوي يا بركة دعاك يا مهاشم. وبعدين معاك ده احنا قربنا على نص الليل ولسه ما رجعتش. طب صبرك عليا لما تطب، وحياتك ما هتبعد عن البيت لحظة واحدة. مساء الخير يا هاشم. يا رب يا ساتر. اي اخويا اللي اخرك كده، قلقنا عليك. وتجلجي عليا ليه انتي؟ يوه بقى لسه مش عارف معزتك عندي يا سي الاستاذ. وبعديها وياك يا ست انتي. ست انتي؟ معلش اهو انتوا كده اللي يريدكوا تتأمروا عليه. بقولك ايه، انا هطلع لمطرحي. ربنا يهديك يا شيخة. هو ماله، اطلع يا اخويا، بس وحياة عيونك ما حسيبك وحدفعك تمن نشوفية دماغك دي. وبعدين عاد مع الحرمة دي، يعني لازم تبوظ علي فرحة النهاردة. الله ياخدك يا بعيدة ويريحنا منيكي. عموما حب ليلى عندي بالدنيا كلاتها. يا بوي انا ما عصبكش روحي، معقولة واحدة زي ليلى تحبني انا؟ ايوة انها الولية تصور ايجا التاني. ايوة حاضر يلا على الباب. عم صالح خير؟ ايه اللي مسهرك لحد دلوقت؟ اسمع يا هاشم، انا عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي، كان لازم اكلمك فيه من اول ما سكنت هنا. خير يا عم الشيخ صالح؟ قلقتني. معلش يا ابني، انت امانة في رقبتي، المهم دلوقتي تسمعني وتفهم كلامي كويس. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فردت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصه رقصه نسابه النور، ونكمل احنا القصه المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصه بهاء طاهر، اشعار عبد الرحمن الابنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.